ويأخذ بالأخف منها دون الأشد، ويضع من الضوابط والقواعد والأسباب ما يعين على إنهائه وتجاوزه وعودة الحياة لطبيعتها وأفضل، ليعود الاستقرار وتعود السعادة بعد الاستفادة من خبراته ومراجعة أحداثه. وإذا استحالت الحياة الزوجية السعيدة بين الطرفين ولم يبق حل إلا الطلاق، فليكن إذن سهلا سلسا بأقل خسارة ممكنة. من هذه الضوابط أنه إذا قمتم بالطلاق فطلقوهن لعدتهن، أي لطهرهن، أي في فترة طهرهن لا في فترة حيضهن، أي إن كانت الزوجة حائضا فانتظروا، فلعل الانتظار يكون خيرا ويعود الهدوء وينقضي سبب الخلاف، والذي في الغالب ما يكون تافها انفعاليا يزول مع الوقت وبحسن التعامل بعده وبتذكر الخير الكثير السابق بينكم قبله. كذلك لو كانت طاهرة لكن حدث جماع فانتظروا أيضا حتى يتبين هل وقع حمل أم لا، فإن حملت فتمهلوا قبل الطلاق حرصا على مولودكم الذي لا ذنب له أن يتحمل خلافاتكم. هذا وإن طلقها وهي حائض، فإن الطلاق يقع عند كثير من العلماء وعند بعضهم لا يقع، لكنه يأثم لسوء تصرفه وستضيع عليه خيرات كثيرات، خيرات التمهل والتعقل والتثبت. قوله تعالى وأحصوا العدة، أي وقوموا بالإحصاء والعد الدقيق لبداية العدة ولنهايتها، وهي أن تحيض ثلاث حيضات، وذلك حتى لا يكون في عدم إحصائها إطالة للوقت على المطلقة وضرر لها بمنعها من الزواج بعد انتهائها، أو نقص في مدتها لا يتحقق به هدف التأكد من براءة رحمها من الحمل حفظا للأنساب حتى لا ينسب مولود إلى غير نسبه، وما في ذلك من أضرار مجتمعية يثبتها الواقع، أو أن تكون حاملا فتكون عدتها حينئذ حتى تضع حملها. قوله تعالى واتقوا الله ربكم، أي في ذلك الذي ذكر لكم وفي كل شيء وفي كل وقت وفي كل حال، أي كونوا دوما من المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم على درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. واجعلوا دائما بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي ومن علامات تقواكم لربكم ألا تخرجوا المطلقات غضبا عليهن أو بإكراههن من مساكنهن التي طلقن فيها، فهي بيوتهن كذلك كما هي بيوتكم، ولا يخرجنهن أيضا منها من تلقاء أنفسهن، إلا لحاجة من الحاجات مطلوبة ثم يرجع، وذلك حتى تنتهي فترة العدة وهي الحيضات الثلاث، وبهذا يتاح لكل طرف مراجعة ذاته وتصويبها، وتسهل العودة بينهما إذا أرادا، بينما يصعب الأمر لو افترقا تماما دون معاملة بينهما بخروجها من البيت. إن هذا البقاء في بيتها يسهل ويعجل بإنهاء الطلاق ومراجعتها خلال هذه الفترة دون عقد جديد أو مهر، وإن جامعها خلالها فقد عادت تلقائيا. أما إن انقضت فترة العدة وأراد إعادتها فلا بد من عقد ومهر جديدين، وكل ذلك من أجل تشديد الطلاق لا تسهيله، والحذر أشد الحذر من الإقدام عليه إلا للضرورة القصوى. قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة مبينة، أي موضحة لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها، كالزنا مثلا أو استخدام الفاحش البذيء من القول أو الفعل الذي لا يمكن تحمله أو ما شابه هذا، فيمكن إخراجهن حينها، حيث هو دلالة على استحالة الحياة معهن. قوله تعالى: وتلك حدود الله، أي وهذه التشريعات والأخلاقيات والنظم والوصايا التي نوصيكم بها هي حدود الله تعالى، أي الحواجز التي على الناس ألا يتخطوها، لأن تعديها وتجاوزها يوقعهم فيما هو محرم عليهم، أي في الشرور والمفاسد والأضرار التي تضرهم وتتعسهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي ومن يتجاوز حواجز الله تعالى ولم يقف عندها فقد ظلم نفسه قطعا، أي أضاع نصيبها من الخير وأتعسها في الدارين، حيث أكسبها إثما وعرضها لعقوبة الله بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، حيث في دنيا سينال درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخرى سيكون له حتما ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسا. قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي هذا ترغيب في التمسك والعمل بالأخلاقيات السابقة بعد الترهيب من تركها، وهو دعوة إلى فتح باب المصالحة بين الرجل وزوجته وعدم السير في طريق الفراق والطلاق حتى نهايته، أي اتبع أيها المسلم أخلاق الإسلام التي أرشدناك إليها في حياتك الزوجية، وتمهل وتعقل وتدبر، ولا تغلق باب المصالحة بينك وبينها، بل اجعله دائما مفتوحا، فإنك لا تدري لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك الخلاف الذي وقع بينكما أمرا نافعا مسعدا لكما لا يتوقعه أحد، بأن يحول الرغبة في الطلاق والغضب والكره والبعد والخصام إلى رغبة تامة في العودة ورضا وحب وقرب ووفاق دائم، لأن تقليب المشاعر بداخل العقول هو بيد خالقها سبحانه، وليس بعيدا حتما عن قدرته تعالى، وهو القادر على كل شيء، تحويلها لكل هذا الخير لمن استعان به وأحسن اتخاذ أسباب ذلك.